اصل انت عالي فوق كل اسم مهما يكون عالي فوق السحاب ومالي الكون عالي هتشوف ملكك كل العيون عالي ملك ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا وجبال بتدوب قدامك اسمك عالي يا فدينا ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا وجبال بتدوب قدامك اسمك عالي يا فدينا دي الأنهار بتسقف لك كل الآلات تعزف لك ويا رب بكلمة منك كل الملوك تطبع لك انت عالي فوق كل اسم مهما يكون عالي هتشوف ملكك كل العيون عالي انت عالي فوق كل اسم مهما يكون عالي فوق السحاب عالي هتشوف ملكك